الصحابة والأقربين ومن تبعهم بإحسان لهم الدين، أما بعد، وقد أخذنا فيما مضى من هذه الأرجوزة خلاصة الكافية الشافية للإمام ابن مالك رحمه الله تعالى، ألفية ابن مالك واضحة المسالك، وكم بها مشتغل على الأرائك يا عائبا ألفية ابن مالك وفاترا عن حفظها وفهمها، أما تراها قلحة وفضائل كثيرة فلا تجور في حكمها، واصبر واصبر لمن جادل من يحفظها برابع وخامس من اسمها. اسمها خلاصة، قل له صح اسكت لا تكلم، أنت لست من أهل هذا الوعد. أخذنا فيما مضى حتى وصلنا إلى أبواب التوابع، والتوابع كم؟ خمسة، هي بعضهم يجعلها أربعة بعد العطف واحد، فمن الخمسة وهي ما جمعها بقوله ايش؟ يتبع في الإعراب الأسماء الأول نعت وتوكيد وعطف وبدل، جعل أربعة وهي خمسة. فأخذنا من هذه التوابع الخمسة كم باب؟ قولوا بابين، وليس السكوت هذا، بابين وهما النعت والتوكيد، ودخلنا في الثالث وهو العطف. ثم العطف في اللغة ما هو؟ الرجوع إلى الشيء، الرجوع إلى الشيء. وأما في الاصطلاح فهو يعرف بتعريفين لأنه ذو شقين، ما يسمى عطف البيان وما يسمى عطف النسق، وعطف النسق سيأتينا الليلة إن شاء الله. وأما عطف البيان فهو تعريفه إيش؟ هو التابع الجامد المشبه للصفة لماذا؟ في إيضاح متبوعه وعدم استقلاله، هذا هو تعريف عطف البيان. وعطف البيان، ولذلك قال ابن مالك يعني مشيرا إلى هذا، يعني إلى هذا، العطف إما ذو بيان أو نسب، والغرض الآن بيان ما سبق. فذو البيان التابع يشبه الصفة، حقيقة القصد به منكشفة، هذا تعريف يعني الذي ذكرناه، التعريف الذي ذكرناه هو التابع الجامد لا يكون مشتقا. خرج النعت لأنه إنما يكون مشتقا أو أول مشتق الجامد، المشبه للصفة خرج سائر التوابع من التوكيد والبدل والنسق، وفي إيضاح متبوعه، في إيضاح متبوعه، لماذا أشبه الصفة في إيضاح متبوعه وعدم استقلاله. ثم بعد ذلك بين لنا فأولينه من وفاق الأول ما من وفاق الأول نعت ولي، فقد يكونان منكرين كما يكونان معرفين إلى آخره. والآن نبدأ في مسألة مهمة وهي متعلقة به، وذلك بيان الفرق بين النعت والبدل، العطف البيان والبدل، ما الفرق بينهما؟ نقول هما شيء واحد، فكل ما صلح أن يكون عطف بيان يصلح أن يكون بدلا، وبالعكس إلا في مسألتين وهما اللتان يذكرهما الآن. قال وصالحا ببدلية مرى في غير نحو يا غلام يا مرى ونحو بشر تابع البكري وليس أن يبدل بالمرطي، بيتان بين بما مسألتين، وهو أن كل ما كان ما يصلح أن يكون عطف بيان يصلح أن يكون بدل، كل ما أعربت يعني عطف بيان أعرب بدل إلا في مسألتين، وهما اللتان لا يصلح البدلية فيهما، وإنما يتعين عطف البيان فقط، لمانع يمنع من أن نعربهما بدلين. والمسألة الأولى ما أشار إلى قوله وصالحا أي لبدلية يرى، يرى نائب الفاعل أي عطف البيان، عطف البيان يرى ويعتقد بماذا؟ أنه صالح للبدلية في جميع المسائل إلا في غير نحو يا غلام يا عمرة يا عمرة يا عمرة يا غلام يا عمرة إلا في هذه المسألة. باب النداء إذا كان منادى، إذا كان التابع نادى إيش علم يعني العلم مفرد أو إيش نكرة إيش ما يسمونه المفرد العلم، المفرد العلم إذا كان مفرد العلم وأتبع المنادى في هذه الحالة لا يصلح أن يكون بدلا، وإنما يكون عطف بيان فقط. لماذا؟ لأن شرط، لأن البدل على نية تكرار العمل، البدل إذا عرفت عبد بدل يتسلط العمل السابق على هذا البدل. فهذا ماذا؟ فلو أبدلناه لكان واجبا إيش أن نقول يا غلام يعمر، ما نقول يعمر بالنصر، إنما يجب أن نقول يا غلام يعمر. لماذا؟ لأن هذا مفرد العلم، ومفرد العلم يبنى على الضم، تقول يا زيد ما تقول يا زيد ولا يا زيدا ما في، إنما تقول إيش يا زيد يا محمد. فلو كان هذا أعربناه بدلا لكان واقعا موقعا بعد الياء، بعد ياء حرف النداء يعني، وحرف النداء إذا تسلط على المفرد العالم يجب بناه على الضم ولا يجب نصبه أبدا. فلذلك نقول هذا بدل، عطف بيان وليس بدلا، لأن عطف البيان تابع لمتبوعه ولا يلزم حلوله محل الأول، فلذلك لا يتسلط يا علي. إذن يا غلام، يا غلام زيدا مثلا، يا غلام محمدا بدل يعمر، لو قدرت هذا يكون منصوبا منونا، يا غلام يعمرا. لماذا؟ لأن عطف البيان يتبع متبوعه بمحله فيكون ماذا؟ معربا منصوبا منونا، يعني إذا كان عطف البيان. وأما إذا كان بدلا فلا يجوز إلا أن يرفع، إلا أن يبنى على الضم. فلذلك قال في هذه المسألة إذا عرفنا أنه إذا كان المنادى منع، إذا كان منادى جاء بعده مفرد العلم تابعا له، في هذه الحالة يجب أن يكون أن يعرب عطف بيان ولا يجوز أن يعرب بدلا، لأن بدلا على تكرار العامل. فلو كررنا يا مع يأمر لوجب أن نقول يا يأمر، أن نقول يا أمر. وكذلك والمسألة الثانية ونحو بشر تابع البكري وليس أن يبدل بالمرضي، الشطر الأول ونحو بشر، وكذلك أيضا في غير نحو بشر تابع البكري، وهذا إشارة على بيت الشاعر أدب التارك البكري بشري عليه الطير ترقبه قوعا، هذا يصف نفسه بالشجاعة، قتل هذا بشر هذا وتركه تنتظر للطير تقع عليه تأكل من لحمه، يمدح نفسه بالشجاعة، يعني معناه نحن نهتم بلغته لا نهتم بفعله، ربما يكون ظالما. قال ماذا؟ أنا ابن التاريخ البكري، هذا جائز، البكري التاريخ اسم فاعل أضيف إلى البكري وهذا جائز، لأن قاعدة سبقتكم إيش؟ ووصل أل بذا المضاف مغتفر إن وصلت بالثاني كالجاد الشار أو بالذي له أضيف الثاني كزيد الضارب رأس الجاني، هذا سبق لكم هذا. إذن التاريخ البكري ثم جاء بشر هذا بدل بعده إذن هذا لو أعربناه بدلا للزم تسلط التاريخ له عليه، فيلزم من ذلك إضافة اسم الفاعل، إضافة لصفة مشبهة صفة اسم الفاعل إلى ما ليس فيه أل، وشرط دخول أل في المضاف أن يكون إيش؟ أن يكون مضاف إليه محلا بأل، التارك الرجلي إيه؟ الضارب الرجلي هذا جائز، الضارب رجل أو الضارب زيد مما، لماذا؟ لأن الشرط في دخول أل في الأول أن يكون داخلا في الثاني، فإذا تجرد الثاني لا يجوز إيش؟ إدخاله الأول، إذن التارك محلا بأل. ولو سلطناه على بشر لكان إيش تقديره أنا من التاريخ بشر، وهذا ممنوع لغة اصطلاحا. لماذا؟ لأن يلزم في إيش إضافة الصفة محلى بأل إلى ما ليس في أل، وهذا ممنوع إلا عند بعض النهاة، وهذا مهجور، وقد سبق لكم هذا، ووصل أل بذا المضاف مغتفر إن وصلت بالثاني لازم هذا. فلذلك نقول إعرابه في هذا البيت إيش هو؟ بشر عطف بيان فقط، ولا يكون بدلا، لأن بدل على نية تكرار العامل، فلو كررنا العامل ذاك للزم إضافة ما في أل إلى ما ليس في أل، وهذا ممنوع قاعدة. فهذا هو إذن عرفنا من هذا أن هاتين مسألتين تستثنيان من قاعدة الكلية، كل ما صلح أن يكون عطف بيان يصلح أن يكون إيش بدلا وللعكس. هذه القاعدة يستثنى منها مسألتان، وهي المسألة الأولى. ما هي المسألة الأولى؟ إذا كان التابع مفرد العلم هذا لا يكون إلا عطف بيان وإنما ولا يكون بدلا. فهذه المسألة الثانية، إذا أضيف الوصف محلى بأل إلى ما ليس في إذا كان التابع ليس في أل هذا ممنوع. لماذا؟ لأن شرط تعلية صفة بأل أن يكون داخلا على الثاني على المضاف إليه. ولذلك قال وليس أن يبدل بالمرضي، هذا إشارة إلى خلاف. هذا مذهب جمهور النحاة ممنوع، وليس أن يبدل بالمرضي، هذا فيه إشارة إلى أن بعض النحاة يرى جواز بدلية التابع في هاتين المسألتين. ولذلك قال طعن فيه، قال هذا ليس، هذا القول ليس مرضيا بل هو مهجور. يعني معناه الصحيح أن هاتين المسألتين يعني لا يجوز فيهما البدلية وإنما عطف بيان فقط. ويراب البيتين صالحا مفهوم مقدم ثاني بيورى، يورى يعني عمل يتعدى إلى اثنين، وصالحا ببدلية جار متعلق بصالحا يورى فعل مضارع مغير صيغة مرفوعا بجميع الناس الجازم وعلامة ضمة مقدرة مع أمرها التعب يورى، ونائب فاعله وهو المفعول الأول ضمير مستتر مجوان تدير هو يرى، وصالحا لبدل وصالحا وليه مفعول الثاني. في غير جار متعلق بورى غير مضاف نحوي مضاف إليه، نحوي مضاف يا غلام يا مراء مضاف إليه مجرور محكي لأن يعني مرادنا له، ونحوي بشر معطوف على نحو الأول، نحوي مضاف بشر مضاف إليه، تابع البكري تابع صفة لبشر البكري تابع مضاف البكري مضاف إليه. وليس أن يبدل بالمرضي، وليس الواو أتلال سنابية ليس في المضاد الناقص يرفع الاسم ونصب الخبر ثمانية على فتح. ليس أن يبدل، أن حرف نصب ومصدر واستقام يتناسكون، يبدل في المضارع المنصوب بأن وعلامة خطاة ظاهرة، يبدل ونائب فاعله هو فعل مغير صيغة، ونائب فاعله ضمير مستتر مجان تدل هو أن يبدل، والجملة المفيدة والنائب صلة أن، أن وصلتها في تأويل مصدر اسم ليس. وليس إبداله بالمرضي، الباء داخلة في الخبر ليس زائدة، وبعد باء، وليس جر الباء الخبر ونفي إيه؟ وبعد ما ونفي كان قد يجر، سبق لكم هذا في باب هناك النواسخ. لذلك باء زائدة المرضي، هذا مرضي المرضي بالمرضي اسم ليس خبر ليس مجرور بباء زائدة مع علامة ضمير خصم ظاهرة منع ذلك الشهر المحلي بحركة حرف الجر الزائد. وليس أن يبدل بالمرضي. قال الشارع كل ما جاز أن يكون عطف بيان، انظر للقاعدة، كل ما جاز أن يكون عطف بيان جاز أن يكون بدلا، فكلما أعربت عطف بيان يجوز لك أن تعرب بدلا بعده. قال نحو ضربت أبا عبد الله، وإذا قلنا أكرمت ضربت ضربت أبا عبد الله. وقال بعض أهل العلم هذا النحو علم الصغار، الصغار هؤلاء معنه ما يؤدبهم إلا الضرب. ولذلك الأمثلة ضرب زيد وقتل زيد وكذا حتى يرتجي ويرتجي وإلا قل أكرمت أبا عبد الله، أليس هذا زيد؟ أكرمت أبا عبد الله نفس الشيء، ضربت زي أبا عبد الله زيدا، هذا هو مهاب الشهيد. زيدا هذا يجوز أن تعربه عطف بيان وأن تعربه بدلا لأنه ما ليس بمانع. واستثنى المصنف من ذلك مسألتين، أي تبع لكثير من النحاة استثنى مسألتين يعني يتعين فيما كون التابع عطف بيان ولا يكون بدلا. الأولى أن يكون التابع مفردا معرفة، مفرد العلم ما يسمونه مفرد العلم على معرفة، والمتبوع منادا نحو يا غلام يا عمر يا غلام يا مرة. الألف هذه زائدة ليش؟ لإتراك الفم وليست تابعة، لكنه مثل ذكر مثال مصنف هذا يسمونه حكاية، وإلا فهو إيش؟ يا غلام يا مرة، ما في ألف يا غلام يا مرة، ابن مالك زاد ألف للوزن، ألف هذه يسمى إطلاق الفم. ويا غلام يا أمر، نحن نقول إيش يا غلام يا أمر، يا غلام محمدا، يا غلام زيدا. قال يا أمر، فيتعين أن يكون يا أمر عطف بيان ولا يجوز أن يكون بدلا، لأن البدل عني تكرار العامل، فكان يجب بناء يا أمر يا أمر على الضم، تقول يا غلام يا أمر، لأنه لو رفض بها معه لكان كذلك، يا يا أمر إذا نادينا يا محمد يا زيد يا يا أمر. فكذلك إذا كان بدلا مثل الشيء، لأن البدل عني تكرار العامل. هذه مسألة الأولى. الثانية، مسألة الثانية من الاستثناء، أن يكون التابع خاليا من أل والمتبوع بأل. هذه أيضا قاعدة سبق لكم بيانها وإيضاحها بما لها وما عليها في باب الإضافة، يعني وقد أضيفت إليه صفة بأل، نحو أنا الضارب الرجل زيدين، أنا الضارب الرجل زيدين، أنا الضارب الرجل، هذا صحيح قاعدة مستوفية. لماذا؟ لأن أل تحل، لأن الوصف يحل بأل إذا كان مضافا إلى ما فيه أل. فيتعين كون زيدا زيد عطبيان، ولا يجوز كون بدلا من الرجل، لأن البدل على نية تكرار العام، فيلزم أن يكون التقدير على الضارب زيد، وهذا ممنوع، لأن شرط دخول آل على الوصف أن يكون المضاف إليه محلا بآل أو مضافا إلى ما في آل. وهو لا يجوز لما عرفت بباب الإضافة من أن الصفة إذا كانت بآل لا تضاف إلا إلى ما فيه آل أو ما أضيف إلى ما فيه آل. وهذا الذي ذكرناه إيش؟ ووصل آل بذا المضاف مغتفر إن وصلت بالثاني كالجعد الشعر، أو وصل أو بما إيه؟ أو بالذي له أضيف الثاني كزيد الضارب رأس الجان. ومثل أنا الضارب الرجل زيد، أنا الضارب الرجل زيد، ومثل أنا الضارب الرجل زيد قوله، أي قول الشاعر مثله تماما، هو الذي بشر بالنظر عن أمر التارك البقري بشر عليه الطير ترقبه قوعا. الشاهد ماذا؟ بشر هذا، فبشر عطف بيان ولا يجوز كون بدلا. لماذا؟ إذا يصح أن يكون التقدير عن أمر التارك بشر، لأن هذا ممنوع، يعني أن يكون الوصف محلا بأل والمضاف إليه مجردا من أل، ما يشوف هذا. إذا ماذا الإعراب الصحيح؟ أن نعربه عطف بيان. وأشار بقوله وليس أن يدل بمرضي، ما هو الإشارة؟ إلى أن تجويز كون بشر بدلا غير مرضي، ما هو مرضي كما جمع أداه بعضه، وقصد بذلك التنبيه على مذهب الفراء والفارسي، فإنهما من النعات يجيزان مثل هذه الإضافة أن يكون بدلا. فرد عليهم أو أشار المصنف بالرد عليهما بقوله وليس أن يدل بالمرضي، وليس أن يدل بالمرضي. إلى هنا انتهى بنا المطاف عن إيش؟ على ال من عطف، قلنا إنه ينقسم إلى قسمين، عطف بيان وعطف نسب. فعطف البيان هو هذا بيان أحكامه، تعريفه وأنواعه وأمثلته وما يجوز وما لا يجوز، هذا هو يعني بحث انتهى إلى هنا على وجه الاختصار. ثم ننتقل إلى الشق الثاني من عطف البيان والنسب، وهو النسب. عطف النسب هذا له مباحث طويلة، ولذلك نريد أن ننتبه ونستيقظ لفهم ما احتواه الباب هذا، وهو قول الناظم رحمه الله تعالى عطف النساق، أي هذا باب شرح عطف النساق، أي هذا الآتي، هذا للاختصار يعرفه، وقد عرضنا وقد بينا كيف حذف تدريجي أو مرة واحدة عند قول الناظم الكلام وما يتعلق منه. وقلنا هناك التقدير هذا باب شرح الكلام وشرح ما يتعلق منه، وبينا وفصلنا، وهناك يحتمل أن يكون إعرابه سبعة أنواع إلى آخر ما قلناه، وهذا أيضا في كل ترجمة قاعدة مستمر. قال عطف النسك بفتحتين، نسك، النسق اسم من النسك، نسبت الشيء أنسقه نسقا من باب نصر، هذا نسق مصدره، والنسق اسم منه، ويقال أيضا النسق مصدر، بعضهم يقول هكذا. قال النسق من نسقت الكلام، أنسقه ما معناه عطفت بعضه على بعض، والمصدر نسقا بالسكون قيل وبالفتح أيضا، ويقال نسقت الدرة نظمته، ونسبت الشيء بالشيء إذا أتبعته إياه. والمراد هنا ما هو؟ المسوق. إذن العطف النسكي أي العطف أي المسوق نسقا، نسقمس إطلاقا للمصدر على المفعول. والمعنى هذا باب العطف الواقع في المقلاب الكلام المنسوك بعضه على بعض، بعضه على بعض المنسوك، إذن النسق مع المنسوك. هذا باب شرح له كلام، باب شرح العطف الواقع في الكلام المنسوك بعضه، المنسوك بعضه على بعض، المنسوك بعضه نائب الفاعل، بعضه على بعض، هذا هو معنى الترجمة. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وإذا عرفنا من هذا تعريفه، تعريف أتى النسب، وإليه يشير قوله: تال بحرف متبع عطف النسب خصص بود وسناء من صدق. قال الناظم رحمه الله تعالى مشيرا إلى تعريف عطف النسب: تال أي تابع بحرف متبع، أي بحرف يتبع ما بعده بما قبله عطف النسب. إذن هذا مترجم معقد، أي تعريف عطف النسب هذا: عطف النسب هو التابع المتوسط بينه وبين متبوعه أحد حروف التسعة، أحد حروف العطف تسعة أكثر. يعني معنى ذلك عرفنا من هذا المعنى الشطري تعريف عطف النسب، ما هو؟ عطف النسب هو التابع، هو التابع المتوسط بينه وبين متبوعه أحد حروف العطف، أحد حروف العطف، هذا هي تعريف عطف النسب. عطف البيان تقدم لكم تعريفه أنواعه، وهنا أولا نعرف تعريفه. ما هو عطف النسب؟ عطف النسب، وقلنا عطف النسب معناه العطف المنسوق، العطف الواقع في الكلام المنسوق بعضه على بعض، هذا هو معنى النسب، معنى النسق أو النسب. وأما تعريفه من حيث اصطلاح النحاة له: هو التابع، نقول له إيش؟ هو التابع المتوسط بينه، المتوسط بينه وبين متبوعه إيش؟ أحد حروف العطف التي سيذكرها المصنف والزيادة عليها أيضا أو النقص من هذه خلاف. قال تالي: إذن عرفنا من هذا الشطر تعريفه، تعريف عطف النسب. ثم قال ممثلا بهذا المعرف وعطف النسب: خصص بود وثناء من صدق. هذا مثال، ما هو مثاله؟ هذا تعريفه ومثاله: اخصص يا فلان بود وبعطف من صدق، اخصص من صدقك في حديثه في وعده بماذا؟ بالود والثناء عليه، بالود والثناء عليه. مثال، هذا مثال طيب، هذا كلام طيب، توجيه طيب، ولكنه يريد مثال، وهو أن تقول إيه؟ ما مثال عطف النسك؟ تقول إيه؟ أخصص من صدقك بود وثناء، وثناء هذا هو التابع، التابع هو ثناء المتوسط بينه وبين متبوعه، المتبوع إيش؟ ود، وتوسط الواو حرف العطف، حرف حروف العطف. فهذا هو تعريفه، هذا مثاله بينه في هذا البيت. ويقول، قال إعراب البيت: تال خبر مقدر، تال خبر مقدر مرفوع علامة رفع ضمة مقدرة على الياء المفعول التقاء الساكنين من همز لا استثقال، تال بحرف جر متعلق بتال متبع صفة مجرور. عطف النسق مسرع مؤخر مرفوع علامة ضمة غير عطف مضاف، مضاف النسق مضاف إلى مجرور ما بسكون بكسرة مقدرة مع من عند الله اشتغل محل بسكون الوقف، بسكون القاف وقف. كخصص الكاف حرف جر، اخصص بود وثناء من صدق به مجرور بكاف محكي، لان مرادنا لفظه. واصل الاعرابي خصوص فعل وفائل، فعل امر بود جار متعلق بخصوص وثناء معطوف من صدق. من اسم موصول مع لنفسه مفعول خصوص، اخصوص الذي الشخص الذي صدق، صدق فعل وفائل صلة من. يقول ماذا؟ عطف النسق هو التابع، انتبهوا، هذا هو التعريف الذي عرفناه، هو التابع المتوسط بينه وبين متبوعه، التابع بينه وبين متبوعه أحد الحروف التي سنذكرها هنا يعني. ومثاله كخصص، كقولك اخصص بود وثناء المصدق. ما هو التابع يا جماعة؟ ثناء. والمتبوع ود، والمتوسط والحرف المتوسط الواو، هذا هو، هذا هو مثاله. يعني ايش؟ هذا تابع وهذا متبوع وتوسط. فالخرج بهذا في في في محترزات التعريف: التابع شميل جميع التوابع الخمسة، التابع المتوسط بينه وبين متبوع احد الحروف، احد الحروف، اخرج بقية التوابع، بقية التوابع. لأن عطف البيان ما في متوسط، وكذلك أيضا التوكيد ما في متوسط، وكذلك البدل ما في متوسط. إذن خرج بقية التوابع بهذا يعني بهذا التعريف، فخرج بقول متوسط إلى آخره بقية التوابع الأربعة، وهي النعت والتوكيد وإيش وعطف البيان والبدل، هذه خرجت بهذا التعريف. إذن عرفنا من هذا البيت تعريف عطف النسك، تعريف عطف النسك ومثاله، الشطر الأول التعريف والشطر الثاني تمثيل له. ثم بعد أن بين لنا وأشار بأن هناك حروف تتوسط بين التابع والمطبوع في هذا الباب، أراد أن يبين تلك الحروف ما هي، سيذكر تسعة. فيقول كقول فالعطف مطلقا بواو ثم فاء حتى أمو ففي كسر ووفاء. هذا يقول وفالعطف مطلقا أي بجميع النوعين لفظا عن حكما ولفظا، مطلقا عبارة إيش عن حكمه وإعرابه، يعني من حيث اللفظ ومن حيث الحكم، معنى مطلقا. فالعطف مطلقا أي من في الإعراب والحكم بواو، يكون بواو أي أول الحروف واو قدمها لأنه أم الباب، بواو ثم هذا ما عطف عليه الحرف الثاني، ثم الحرف الثالث فاء، لا تقول ثم فاء ثم عطف، لا ثم نفسها بحرف حرف العطف، واو وثم وفاء هكذا معنى، فهي بواو ثم وثم وفاء كذلك أيضا، فاء الثالثة حتى الرابعة أم أمو، شوف القراءة هكذا بالنقل لأن الوزن ينكسر، هي أم أو أم أو، يعني الرابع حتى والخامس أم السادس أو هكذا هو، لكن قراءته يكون إيش أمو حتى أمو ففيك صدق ووفاء، بعض الطلاب سيقرأوا هاي حتى أم أو، لا هذا منكسر وزنه منكسر، إذا تقرؤونها كيف حتى أمو تنقلون من أو حركة الهمزة إلى الواو الساكنة وتعذبون الهمزة، درج يسمى درج، هذا هو قراءة هكذا. إذن كم صارت هذه ستة تتبع في باب عطف النسك، تتبع التابعة على مطبوعه في مطلقا، اتباعا مطلقا اي من حيث الاعراب، ان كان مرفوعا مرفوع وان كان منصوبا منصوب وان كان مجرورا مجرور، ومن حيث الحكم كذلك، اذا كان اجابا اجاب واذا كان سلبا سلب، قام زيد وعمر هذا ايش مرفوع في الاعراب تتبعه، وكذلك في الاجاب قام زيد وعمر في نفي ما في نفي لا في الثاني ولا في الاول، وكذلك حتى وكذلك ثم قام زيد ثم عمرو قام زيد فعمرو قام زيد حتى قديم الناس قديم المشاة حتى قديم الحجاج حتى المشاة، مثل هذه الأشياء مثل الغاية، وسيأتي بيان معانيها من قريبا. وهو بيّن لنا ستة أحرف وهذه تعريف تعطف مطلقا، ما معنى مطلقا أي لفظا ويشوى حكما، تعطف مطلقا في إعرابه وفي حكم كذلك أيضا تشركه في حكم إعرابي، يقول لفظا وحكما كفيك صدق ووفاء، هذا مثال كفيك صدق ووفاء، كفيك صدق ووفاء أين التابع وأين المتبوع، صدق هذا هو المتبوع وعطف النسك ما هو ووفاء، والمتوسط بينهما الواو، هذا مثال لعطف النسق الذي توسط بينه وبين مطبوعه الواو أحد حروف العطف. قال وإعراب البيت فالعطف الفوضى والصيغة أو الفضيعة سمي بذلك لأنه صادا جواب الشرط المقدر تقديره. إذا عرفت تعريف عطف النسق ومثاله وأردت الحروف التي تتوسط بينه وبين مطبوعه فأقول لك العطف مبتدا مرفوع وعلامة ضم ظاهرة، مطلقا حال منصوب بواو جار متعلق بالعطف، وثم معطوف بحرف الرفع ايوه ثم فا معطوف بحرف الرفع تقول وفع حتى معطوف بحرف الرفع وحتى ام امو اما اما لكراته اما ام معطوف بهذا أي وأن، أو كذلك أيضا هي نهايتها في هذا الحكم. هذه الستة نقول تتبع يعني الاسم المعطوف على الأول مطلقا لفظا وحكما، إذا كان إجاب إجاب، وإذا كان سلب سلب، وإذا كان مرفوع مرفوع، منصوب منصوب، مجرور مجرور، هذه لا يتخلف عنها هذا للتابع. أما توعي، ولذلك نقول هنا الشرح حروف العطف على قسمين، أحدهما ما يشرف المعطوف مع المعطوف عليه مطلقا. ما معنى مطلقا؟ أي لفظا وحكما، أي لفظا وحكما. أما لفظا إيش؟ إعرابه مرفوع مرفوع منصوب مجرور مجرور مجرور. وأما حكما معناه إيش؟ إجاب وسلب، يعني صدق كذب. وهي الواو نحو جاء زيد وعمر، هذا أتبعه. وثم نحو جاء زيد ثم عمر. والفاء نحو جاء زيد فعمر. وحتى نحو قديم الحجاج وحتى المشاة. وأم نحو أزيد عندك أم عمر. وأو نحو جاء زيد أو عمر. هذه قلنا كم هي؟ ستة أتبعات لفظا ومعنى. والثاني القسم الثاني من حروف العطف ما يشرف لفظا فقط، وهو المراد بقوله، يعني يشرف بإعرابه لا في حكمه. إذا كان الأول إجابة يكون الثاني سلب أو بالعكس، لازم لابد هذا. وهو في هذه الأحروف الآتية وهي ثلاثة، ما هي؟ وأتبع اللفظ فأصب بل ولا، لكن كلام يبدو رؤون لكن طلع، كلام يبدو إيه؟ كلام لكن كلام يبدو رؤون لكن طلع، هي وأتبع هذا لفظا، أي من حيث اللفظ فقط، فحسب بمعنى فقط بس كفاية لا في الحكم معنى. تتبعه بلفظه معناه أن إعراب التابع هو إعراب المرفوع، إن كان مرفوع مرفوع، منصوب منصوب، مجرور مجرور، هذا تتبعه يعني فحسب. لماذا قال فحسب؟ أي لا في حكمه معناه، لا في حكمه، لأنه يكون خلاف حكم التابع، يكون خلاف حكم الأزوى. ما هي التي تتبعه لفظا فقط؟ بل ولا ولكن، هذه الثلاثة. بل جاء زيد، ما جاء زيد بل عمرو، ما جاء زيد وشرط إعرابها سيأتي، وشرط عطفها سيأتينا في النفي وكذا وكذا. نقول إيش؟ ما جاء زيد بل عمرو، إيش معناه؟ نفينا المجيء عن من؟ عن زيد، وثبت ضده لمن؟ لعمرو. إذن خالفه في حكمه وتبعه بإيش؟ بإعرابه. ما جاء زيد لكن عمرو نفس الشيء، لكن عمرو يعني عن وكذلك أيضا اضرب زيدا كما يقولون، أكرم زيدا لا عمرا، أنا أقول أكرم زيدا، أكرم زيدا لا عمرا. نشوف هذا ضده، يقول أكرم زيدا إيش معناه؟ هذا إجاب، إيش كذلك لا عمرا، هذا سلب. إذا ضده ليس في حكم متساويين، وإنما في الإعراب فقط. فهذه الثلاثة تتبع المتابعة في اللفظ فقط فحسب لا في الحكم. كلام يبدو رؤون لكن طلع، مثال مثال للكن من بين الثلاثة، قال لم يبدو رؤون أي لم يظهر لنا شخص امرؤ، ناس إنسان معنا، لكن طلع، الطلع ولد الظبية، لكن ظهر لنا إيش؟ بدأ لنا طلع. إذن معنى ذلك مثال، هذا مثال مثال، لا تقول أين طلع وأين وما قال حارث بن حزم، قالوا أنه أنت يعني عمرك تقطع دون أن تتعلم اللغة العربية، وأنت يعني تقرأ كذا وتقرأ كذا إلى آخره. فقال له علمني، قال ابدأ، قال بسم الله الرحمن الرحيم. فذا مثاله ضرب زيد عمرا، ليش؟ لماذا ضربه؟ قال مثال، هذا مثال، ما ضربه؟ قال ما ضربه، مثال. لا أتعلم علما أوله كذب وآخره كذب، لكنه محروم على كل حال، محروم أم مطروب منه. وقوله كذب هذا مثال أمثلة نستسلم في مثل هذا، وليس كذبا. وآخر الكبر هذا أيضا تصور خيالي، يعني المتفنن في اللغة العربية، نحن معروف عندنا الذي عنده دقة في علوم العربية يكون متواضعا، هذا معروف عندنا، معروف بين العلماء، يعني سر اللغة العربية ترتق القلب، هذا هو معروف. ولا يكون كبرا كما قال آخره كبر. وهذا ماذا؟ وإذا لكن كلام يبدو لكن طلع، وإعراب البيت. وأتبعت الواو أتبع السنافي، أتبعت فعل ماض مبني على الفتح والتاء على متنف بائه، فحسب الفاء يعني عاطفة أو سببية إلى آخر ما قالوا، حسب مبني على الضم وسيأتينا وقد مر علينا هذا الحسم. هناك قلنا إيش مما يبنى على الضم لقطع الإضافة لفظا ونية معناه حسب. فحسب بل هذا بل فاعل أتباعه في محل الرفع فاعل أم جاء السكون أو محكي ولا ماطف لكن ماطف في حرف العرف. ومسألة حرف عرف العطف تقدم في باب في أول الباب في حاشية الخضوري إن المصنف يراه جائزا بالإجماع بين النحاة في الأعداد المسرودة يجوز حرف العطف 1 2 3 4 5 6 إلى عشرة زائد هذا بدون عطف تستعمل العرب هذا ما يقال إنه حذف أو في الضرورة الشعرية وهذا الجمهور العلماء يقول كذا العاطف لا يحذف إلا عند الضرورة في غير الأعداد المسرودة وماذا وبقي المصنف يرى جواز حرف العطف في الاختيار. إذن بمثل هذا نظر بالاتفاق جائز ولو كان في النفر ابن مالك يجيزه نفس ابن مالك في كتبه ذكر هذه المسألة وهو جواز حرف العطف في الاختيار. نعم سيارة كمري أبيض 46 كمري سيارة بيضاء صاحبه لا تعجزوا على الناس يا مشايخ وإذا أعلننا بهذا وتأتون أقدام وتكتسبون الأجر تكتسبوا ديار آثاركم دياركم تحتب آثاركم صلى الله عليه وسلم حس يعني يا بني سلمة دياركم تحتب آثاركم. إنسان إذا خطأ خطوات بطلب العلم أجر عظيم يعني وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع أليس كذلك؟ هذا حديث صحيح. إذا أنتم تمشون على أجنحة الملائكة وقفوا بعيد. قال ماذا يا مشايخ لكن كلام يبدو كلام يبدو أن قال هذا مثال وشرحه قال هذه الثلاثة ما هي وهي بل ولا ولكن تشرك الثانية مع الأول في أرادته يعني في لفظه فقط لفظا لا في حكمه نحو ما قام زيد بل عمرو. لماذا؟ لأن التابع منفي لأن المطبوع منفي والتابع مثبت وكذلك وجاء زيد لعمرو الثاني منفي والأول إيجاب ولا تضرب زيدا لكن عمرا نفس الشيء. فهذا إذا عرفنا كم مجموع حروف العطف 9 وهي على قسمين اسم يعني يشرك تابع مع المتبوع مطلقا أي لفظا وحكما وقسم وهي كم 6 هي الأوائل 6 الواو ويش وثم والفاء وحتى وأم وأو هذه 6 وبقي كم 3 وهي بل ولا ولكن هذه 3 تشرف في اللفظ فقط لا في حكمه. هذا خلاصته ما درسنا. إذن عرفنا أن حروف العطف التي اعتنى بذكرها الإمام مالك ابن مالك هي 9 وهذه لها معاني مختلفة. فالآن نبدأ في إيضاح معاني هذه الحروف كلها لحالها لحالها هذا كذا وهذا كذا وهذا يختلف مع كذا. فهذه هي التي يشير إليها أو ذكرها بقوله فأعطف بواو لاحقا أو سابقا في الحكم أو مصاحبا موافقا. هذا البيت بين به معنى الواو التي أول حروف العطف واو ما معناها تشريك التابع مع متبوعه فيش سواء كان في حكمه في إعرابه وحكمه سواء كان لاحقا أو سابقا أو مصاحبا. فإذا قلت جاء زيد وعمر شرك بينهما في الإعراب والحكم في المجيء لكن يحتمل أن يكون السابق زيد وعمر لاحق ويحتمل أن يكون عمر قبل زيد وزيد لاحق ويحتمل أن يكون إيش جاء معا متصاحبين. إذن الواو غرضها التشريك بالحكم والإعراب لا تتعرض للتقديم والتأخير. فإذن الواو لا ترتب الواو لا ترتب. ومن هنا أخذ العلماء الذين يحتجون بأن ترتيب الوضوء غير لازم من آية الوضوء أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم إلى آخر بالواو. فقالوا الواو لا ترتب إذن لو قدم رجله قبل يديه كذا، لكن نقول هذا بدليل آخر يلزمنا أن نجعل الواو بدليل آخر للترتيب هنا، وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وتعليمه. لما ما كل من نقل صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ما نقله إلا مرتبا هكذا، أولا يديه وجهه ثم إلى آخره، وتعليم النبي صلى الله عليه وسلم وضوء قال تفعل كذا كذا وكذا ورتبه. إذن بهذه الأدلة نقول الواو وإن كان أصلها ليس للترتيب، يعني تحمل في آية الوضوء على الترتيب بهذا المعنى، وبعض الآخر قال إنها ترتب، وعلى هذا استرحنا، لأن من مالك بينا لنا أن الواو لا ترتب، لا تقديم ولا تأخير ولا مصاحبة ما تدل، سواء كان كذا سواء كان كذا تعطيه مطرقا، والآخرون قالوا الواو ترتب، لكن هذا مذهب يعني غير صحيح، ولذلك ابن مالك بين ضده أو خلافه، وهو أن الواو لا ترتب، إنما هي تعطف السابق على اللاحق، واللاحق على السابق، والمصاحب على المصاحب. قال فاعطف واو سابق لاحقا الذي أتى بعده أو سابقا كذلك في الحكم، في حكم مجيء أو عدم المجيء، أو مصاحبا موافقا له في الحكم، أو مصاحبا أو يعطف مصاحبا موافقا له. تقول جاء زيد وعمر وقد جاء معا مصاحبا موافقا له، فإعراب البيت فاعطف الفاظ فصيحة كما سبق لنا، اعطف الواو من يعصف فاعله ضمير مستتر جمل تدل أنت، بواو كان متعلق بأعطف، لاحقا مفعول به لينصف لاعطف، أو سابقا معطف منصوب، والألف لجمل التنويع في الحكم جار متعلق بسابق تنازعه ايش سابقا أو لاحقا، وكذلك مصاحبا الذي بعده، هذا من باب التنازع يعلق بهذا وبهذا، أو مصاحبا معطف عليه أو مصاحبا معطوف، وأو هنا بمعنى الواو ومصاحبا، أو تكون يعني تغيير ومصاحبا. ماذا قال المعرب؟ ما تكلم يجوز هذا، أو معنى الواو طيب موافقا هذا صفة. فماذا الشرح لما ذكر حروف العطف التسعة بيناها تمام بيان، شرع في ذكر معانيها، لأن معانيها نحتاج إليها إلى توضيحها، وقد عرفنا في هذا البيت معنى الواو. الواو بعد هذا تقول إيه؟ الواو بمجرد العطف بمجرد الجمع، وهو أن تجمع في الحكم والإعراب فقط. قال فالواو لمطلق الجمع عند البصريين، لمطلق الجمع عند البصريين، وفإذا قلت جاء زيد وعمر دل ذلك على اجتماعهما في نسبة مجيئهما، واحتمل كون عمر جاء بعد زيد أو جاء قبله أو جاء مصاحبا له، وإنما يتبين ذلك بالقرينة، بالقرينة نعم، مثلا إيش قرينة؟ نحو أن تقول جاء زيد وعمر بعده، إذن هذا لابد من أن بعده يقيده بأنه ترتيب الترتيب، وجاء زيد وعمر قبله، هذا إيه؟ قدمنا المتأخر على المتقدم، وجاء زيد وعمر معه، هذه كلها قرائن يعني تعين عن الواو. الواو إذا كانت بدون قرينة هي بمجرد الجمع فقط، الجمع المطلق، المطلق الجمع، وإنما يتبين ذلك القرآن وعمر معه، فوعطف بها اللاحق والسابق والمصاحب. ومذهب الكوفيين عنها للترتيب، وهذا ورد بقوله تعالى إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، هذا يرد هذا القول. لماذا؟ الموت سابق ولا الحياة سابقة؟ ها؟ الموت؟ أنت قلت قبل هذا؟ إن هي إلا حياتنا الدنيا، شوف ما هو الموت الأخير؟ إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت فيها ونحيا فيها. إذن عزير واو كذبت أو ردت على الكوفيين قولهم الترتيب، لماذا؟ لأن السابق هو إيش؟ الحياة ثم الموت بعده، نموت ونحيا، أو يموت بعضنا يحيا بعضنا، فسروا بهذا وهؤلاء الذين قالوا كوفيين قالوا ليس معنى الواية كما زعمتم، إنما معناه إيش؟ يموت بعضنا ويحيا بعضنا، إذن تخلصوا بهذا عما استشغلوا عليهم. المهم هذا أيه؟ لا ما هو بعث موت ينكر القريش أو يكون الموت لا أحد ينكر يموت يراه يقص على له إنما ينكر بعثه أليس كذلك؟ أيوة موت ما ينكر أحد ويقص ويقول ما يموت فعلى ماذا؟ لكن كما تقول يقول إيه؟ كنت في العقيدة يقول لك إيه؟ والموت حق والبعث حق الله المستعان. قال يمكن، قال ما ذهب الشيخ، قال إذن عرفنا من هذا البيت أن معنى الواو وهو أنها لمطلق الجمع تجمع بين المعطوف والمعطوف عليه لماذا؟ في الإعراب في النهو والحكم. قال ثم بين بهذا البيت التالي واخصص بها عطف الذي لا يغني مطبوعه كالصف هذا وغني. ومن خصائص الواو وهي أم الباب لا خاصية لا يوجد في غيرها من الحروف الثمانية، وهو أنها تعطف كلاما لا يستغني متبوعه عن تابعه، لو ترك التابع لفسد المعنى. هذا في مثل هذا الكلام لا يعطف إلا بالواو، لا بالفاء ولا بثم ولا بغيرها، وذلك كالصف هذا وابن. الصف هذا وابن، الصف تعرفون الصف، أو تقول في أقرب أقرب مثال اشترك زيد وعمرو، اشترك زيد وعمرو، هذا الكلام لا يستقيم إلا بالاثنين. لو قلنا اشترك زيد هل كلام صحيح هذا؟ لازم يقول لك ما عمل. إذا معناه في مثل هذه الحالة لا يعطف بغير الواو الذي لا يتم المعنى إلا بالتابع والمتبوع معا، في مثل هذه الحالة لا يعطف إلا بالواو. واخصص بها أي بالعطف بالواو عطفا، أي بالواو عطفا الذي عطفا الذي لا يغني متبوعه عن تابعه معنا عن تابعه، مثل فاصطف هذا وابني. الصف يكون بكم؟ برجل واحد؟ أيوة. لا يقال صف، صف فلان النادي، إنما هي صف فلان مع فلان لا بد منه. إذا اصطف هذا الرجل وابني، ولا تقل بالفاء ولا بثم ولا بحتى ولا بغيرها من حروف العطف، ما يصلح أن تعطفه بل بالواو. إذن عرفنا من هذا البيت أن المصنف النظيم رحمه الله بيّن خصوصية اختصاص الواو بنوع من العطف، وهو أنها تعطف ما لا يستغنى بمتبوعه عن تابعه، فهذا خاص بالواو. إذن وخصوص الواطف، وخصوص الوامر وفائل أنت بها جعل قائد وخصوص عطف مفهول بمنصوب، عطف مضاف الذي مضاف إليه، لا يغني لا نافية، يغني في المضارع المرفوع تجد عن صروف جازم وعلامة رفع ضمة مقدرة من عام بلا استثبات. لا متبوعه نائب فائل، فائل مرفوع لمن يغني، متبوعه مضاف لا مضاف إليه. فاصطف الكاف حرفيا اصطف هذا وابني مجد كام حفي، لأن مرادنا لفظه. إذن عرفنا نقرأ الشرح، يقول اختصت الواو انتقلوا من بين حروف العطف الثمانية التسعة بأنها يعطف بها حيث لا يكتفى بالمعطوف عليه، أي عن المعطوف يعني، نحو اختصم زيد وعمر. لو قيل الكلام لكل المخاطب قلت له اختصم زيد، يقول له ما عمل اختصم زيد ما عمل، لازم يضطرك أن تذكر الذي اختصم معه، لأنه لا يحصل الاختصام إلا بين اثنين أقل حاجة. اختصم زيد، ولو قلت اختصم زيد لم يجوز، لم يجوز المعنى. ومثله اصطف هند، اصطف هذا وابني، هذا معطوف عليه وابني معطوف، وتشارك زيد وعمر، اشترك وتشارك نفس الشيء. ولا يجوز ان يوصف في هذه المواضع بالفاء ولا بغيرها من حروف العطف، فلا تقول اختصم زيد فعمر، لان هذا يلزم من التعقيب والفصل بينهما، والاختصام لا يكون الا بالمشاركة. قال ايضا يعني اذا اخذنا من هذين البيتين السابقين ما يتعلق بايش؟ بالواو. اولا بيان الغرض العطف بها، ثانيا ماذا؟ اختصاصها بنوع من العطف لا يحل محلها اي حرف عطف من الثمانيه بدلها، هذا هو. ثم ننتقل الى الحرف الذي يليه هناك في الترتيب، يعني في النظم هناك قدم واخر، لكن هذا بعد الواو ياتي به الفاء. قال والفاء للترتيب باتصالي، وثم للترتيب من انفصالي، يعني الفاء والوهي وثم يشتركان في التعقيب في الترتيب، اي في اتضاء الترتيب، هذا ثم هذا. جاء زيد فعمر معناه بعده، مع فعمر بعده ليس متصاحبا، وكذلك لا يكون متقدم عليه، ما يجوز هذا. وثم كذلك ايضا ترتيب، لكن الفرق بينهما يقول والفاء للترتيب اي للدلالة على ترتيب المعطوف على المعطوف عليه باتصاله، لكن ليس بينهما فصل. فاذا قلت جاء زيد فعمر معناه مباشرة تبعه، هذا هو معناه باتصال، لا يكون بينهما، وإذا ولذلك إذا كان منفصل يعني لا يعطف بالفاعل لأنها تقتضي الاتصال. وثم للترتيب أيضا كالفاعل تفيد الترتيب لكن ايش بانفصال اي مع انفصال متبوعها عن المتبوع. جاء زيد ثم عمرو لا بد ان يكون بينهما يعني الفرق بينهما زمن فهذه ثم وهذه الفاء اذن الفرق بينهما هما يشتركان في افاده معنى الترتيب يرتبان فلذلك لا تقول جاء زيد ثم عمرو وعمر قبله لا ما يجوز هذا العطف لا بد ان يكون بعده. ثم الفرق بين الفاء وثم ان ثم ترتب بالاتصال وأن الفاء ترتب بالاتصال وثم ترتب مع الانفصال هذا هو الفرق بينهما وهذا معنى هذا البيت. يقول الإعراب والفاء الواو عاطفة الفاء أو ثنائي الفاء مبتدأ يعني للترتيب جار مخبر كائنة للترتيب أو مبتدية للترتيب بانفصال جار متعلق الكائن بالانفصال أو متعلق بحال على كونه بانفصال. قال وثم مبتدا الواو عاطفه ثم مبتدا لان مراد لرفعه مبني على فتح او محكي. وثم للترتيب جار خبر اي كائنه للترتيب ثم كائن للترتيب بانفصال جار في السابق محل واما صفه الترتيب او حال طيب الترتيب. قال اي تدل الفاء على تاخر ايش هذا ترتيب تفصيل معناه في الشرح. يقول اي تدل الفاء على تاخر المعطوف عن المعطوف عليه متصلا به لازم متصل لكن الاتصال حسب ما اقتضاه الكلام مقام تزوج فلان فولد له هذا الكلام جائز لكن هل عقب تزوجه ولد له؟ قال العلماء معناه كل حسب لي حسب مقتضيات الاحوال. جاء زيد فعمر مجيء عمري بعد مباشرة هذا ممكن أليس كذلك؟ إذا هذا مباشر نحمله على هذا. أما مثل قولك تزوج فلان فولد له هذا بحسبه أولا عقد النكاح ثم بعد ذلك خلوته بها ثم بعد ذلك يعني مقدمات الجماع ثم الجماع ثم بعد ذلك الانفصال بين الجماع وحملها ثم حملها وولادتها بعد الجماع مثلا حملت مباشرة. طيب إذا بينه وبين أقل حاجة 6 شهور أو 9 شهور على الجارية. طيب إذا هذا يصح عطفه لأن حسب لأن الاتصال في الأمور تكون حسب ما يقتضيه الحال. فإذا في مثل هذا العطف بالواو جائز وإلا فالعطف في هذا يكون ثم أنه متأخر لكن قالوا حسب ما يقتضيه المقام والحال يجوز أن يعطف بالفاء في مثل هذا تزوج فلان فولد له. قال ومن قول تعالى قال فجاء زيد فعمر ومن قول تعالى الذي خلق فسوى خلق فسوى هذا مباشر يعني خلق قدر الله سبحانه وتعالى خلق فالتسوية مباشرة فعلا. يقول ايه وجاء زيد ثم عمر هذا منفصل ومن قول تعالى والله خلقكم من تراب ثم من نطفة الآية التسوية مباشر فعلا. وأما هذه لا بد أن يكون هناك أولا خلق آدم من تراب وحواء وإلى آخره ثم بعد ذلك جاء دور النطفة يجامع الرجل زوجته ثم تحمل من ذلك النطفة ويولد فإذا هذا فترة أخذ فترة بين التراب وبين النطفة إذن عطفه بثم بالفاء ما يكون هذا مثل هذا العطف فاء ما يجي إنما يجي هنا والله خلقكم من تراب ثم من نطفة يعني عطفه بثم التراخي بينهما. طيب يقول أيضا كما خصصنا الواو بنوع من العطف وهو ما هو أنها تعطف إيه ما لا يستغنى بالمتبوع عن تابعه كذلك الفاء لها خصوصية ويذكر في هذا البيت تنفصل عن الواو بخصوصية أخرى وهو واخصص بفاء عطف ما ليس صلة على الذي استقر عن الصلة أعطف بفاء عطف ما لا يصلح أن يكون صلة على الذي يصلح أن يكون صلة يعني تجيء جملة وتطف على جملة الصلة يعني الموصول ثم صلته ثم تعطيه بعده جملة أخرى لكن هذه الجملة الثانية لا تصلح أن تقع صلة لعدم مثلا لخلوها من الضمير مثلا اختل شرطها فلم تصلح له. فهذه لو عطفت بالواو لابد لا يجوز. مثلا فمثل قولك ايه؟ كقولك الذي يطير فيغضب زيد الضباب. الذي يطير مثل هذا على كل حال كلما اطعمه فغضب عليه. الذي يطير الذي يطير مبتدا او خبر مقدم. فيغضب زيد فيغضب زيد الضباب. هذه الجملة الثانية عطفت على الجملة الأولى الذي يطير يطير. هذه جملة صلة. هل هي صالحة للصلة؟ أيوه. لماذا؟ لأنها مشتملة على الضمير الذي يطير عين الضمير وهو ما موجود. إذن هذه صالحة لكونها صلة. وفيغضب فيغضب زيد الضباب. هذه الجملة الثانية هل لو جعلناها صلة تصلح؟ ما تصلح. لماذا؟ لأنه ليس ضمير يربطها مذكور معها. فلذلك يقول هذا العطف بالفاء لأن الفاء تسبب سببية فتخلف الضمير وتكون مقامه. إذن يجوز أن تقول الذي يطير فيغضب زيد الضباب. وأما بالواو فلا يجوز أن تقول هذا الكلام بل يجب أن تأتي بالضمير. ماذا تقول؟ الذي يطير ويغضب منه زيد الضباب. منه لا بد من إتيان منه زيد الضباب. هذا لو قال بغير الفاء ما يجوز إلا بالضمير. وأما بالفاء فالفاء تقوم مقام الضمير فيجوز العطف يعني بالفاء ما ليس صلة على ما هو صلة. وهذا معنى قوله واخصص بفاء عطف لفظ عطف اسم ما عطف جملة ليس صلة. أي لا يقع أن يكون صلة على الذي استقر عنه الصلة على الذي استقر صلة لتوافر شروط الصلة عنده. لماذا؟ لأن قلنا إيه ويشكل في باب الضمائر أو في باب الصلة وصلة وإيه وإيه ومن الذي يحفظني أليس منكم رجل رشيد. يقول هناك إيه على الذي استقر إيه وجملة يأتي لا هذا في المبتدأ. وهناك قال وكلها جزاك الله وكلها يعني بعده صلة وكلها يلزم بعده صلة يعني على ضمير اللائق مشتمل. هذا البيت يقول وكلها كل الضمائر كل الموصولات يعني ويلزم بعده صلة يعني على ضمير اللائق مشتمل. شوف هذا هو الشرط أن يكون أن تكون الجملة مشتملة على الضمير الراجع على الموصول فهذا واجب. ففي مثل هذه في هذا المثال الجملة الأولى مشتملة على الضمير هذه جائزة يعني صلة. والجملة الثانية ما فيها الضمير إلا إذا أتينا بمنه فيصلح أن تكون ضميرا. وإذا إثر هذا يطاف بالفاء ولا يطاف بالواو. هذا خصوصية الفاء يعني زادت على الواو من ناحية هذه. يقول واخصص بفاء عطف ما ليس صلة على المستقر أنه صلة. يقول اختصت الفاء اختص يعني اختصت الفاء اختص استعمل استعمالين اختص في القرآن الكريم وقع متعديا والله يختص برحمته من يشاء. هذا متعد ولا لازم؟ ما هو؟ ها؟ متعد أم لازم؟ ها؟ ما دليلك؟ ها؟ من هذا ايش؟ مرحوه حسن هذا هو ايه؟ هذا يختص في القرآن وقع متعديا يختص والله يختص برحمة من يشاء هذا متعد. واختص زيد بكذا ايضا استعمل قاصرا. وهنا ينبغي يجوز لنا أن نقرأه بقراءتين ونقول إيش واختصت الفاء مبنية للمفعول لأنه متعد واختصت الفاء يعني مبنية للفاعل لأنه لازم. إذن يجوز في مثل هذا أن تقرأه بقراءتين. واختصت الفاء بأن تعطف ما لا يصلح يصلح هذه فعل ماضيها صلح ماضيها صلح ومضارعها في وجهان صلح يصلح صلاح يصلح يجوز في وجهه يصلح يصلح. قال ما لا يصلح أن يكون صلة لخلوه عن ضمير الموصول على ما يصلح أن يكون صلة ما لا يصلح على ما يصلح نعم أن يكون صلة لاشتماله على الضمير نحو الذي يطير فيغضب زيد الضباب، هذا الثاني ما في ضحك. ولو قلت ويغضب زيد أو ثم يغضب زيد لم يجز بالواو وبثم لا يجز. ما السبب؟ لأنه لا يصلح أن يكون صلة. لماذا؟ لخلوه عن الظل، لأن الفاء تدل على السببية فاستغني بها عن الرابط عن الظل. ولو قلت الذي يطير ويغضب منه زيد الضباب جاز، أتيت بالضمير، لأنك أتيت بالضمير الرابط، فهذا يجوز مثل هذا. فهمتم تماما؟ لا، هذا هو الظن بكم. وانتبهوا، لأن القواعد النحوية هذه ينبغي الانتباه لها، وهي كما قلنا علم الصغار، ولا يبعد أن يكون الكبار أيضا أهلا لها وينبغي إتقانها، وهي مفتاح العلوم الشرعية. مفتاح العلوم الشرعية هو الإتقان للغة العربية نحوا وصرفا وبلاغة وإلى آخر هذه الأشياء، ينبغي العناية بها، لأنها مفتاح لفهم كلام الله وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك أنا يعني دائما أقول لكم علم الأصول ما له كبير أهمية. أنا نظرت كثيرا من كتبه، لكن أهميته ما ليست هكذا، لأن أي أحد تفنن في كورس الفقه لو سألته مسائل فقهية استخرجني من كتب الأصول هذا ما يستطيع، ما يدري. يذكر لك القواعد الأصولية بحذافرها أرضا وطولا، ولكن استنتاجه من ذلك يعني ما هو، هو نافع نافع يعين على فهم الكتاب والسنة، لكنه ليس مباشر كالنحو واللغة والصرف. فهذه الأشياء مباشرة، أنت تستطيع أن تستخرج من الآية من مفهومها ومنطقها أحكاما شرعية حسب ما يفتح الله عليك. فإذا العناية بعلم النحو والصرف واللغة هذه مهمة جدا. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صلنا وخشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تغاوم بعيننا مصائب الدنيا، ومتعنا في أسماعنا وصارنا قوة معيتنا، وجعله وارثمنا جثارنا عن ظلمنا، وصلنا على من هدانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا عمل غائمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا خوف، لا ارحمنا رب العالمين. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.